بسم الله الرحمن الرحيم. إذن القسم الثاني هو الفاسد، والفاسد قسمان: قسم فاسد يبطل العقد، وهذا له أربعة صور نمر عليها بسرعة قبل القراءة. أربعة صور: الصورة الأولى نكاح الشغار، كل واحد يزوج الثاني موليته على أن يزوجه الثاني بدون مهر، فهذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني نكاح المحلل أو المحلل. ما هو نكاح المحلل؟ رجل يطلق زوجته ثلاث طلقات فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا أو تنكح زوجا غيره، فيأتون بزوج يزوجونه هذه المرأة على أن يطلقها بعد أن تحل زوجها. إذن هذا النكاح الثاني، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله. والثالث نكاح المتعة، شرط المتعة. كيف هذا المتعة؟ يعني يتزوج المرأة ويشترط عليها أو تشترط عليه أن النكاح ينتهي في يوم كذا أو لمدة كذا، نكاح متعة مؤقت بوقت معين. إذن هذا الشرط. لاحظوا كل هذه الأنكحة فيها شروط، فيها شروط. في الشغار في شرط، ما هو الشرط؟ أن الطرف الثاني يزوجه. طيب في نكاح المحلل في شرط، ما هو الشرط؟ شرط أن يطلقها بعد أن يحللها لزوجها. نكاح الثالث وهو نكاح المتعة فيه شرط، ما هو الشرط؟ شرط التوقيت. هذه الثلاثة، وكل هذه الثلاثة الأنكحة وهذه الشروط التي فيها باطلة وتبطل العقد. طيب والرابع تعليق النكاح على شرط، كأن يقول زوجتك إذا جاء شهر كذا أو إذا حصل كذا، يعلق النكاح على شرط مستقبل، فنقول الشرط باطل والعقد باطل كذلك. إذن هذه أربع صور للنكاح، أو نقول للشروط الباطلة المبطلة للعقد، صورناها الآن. الآن اقرأ عليها. قال المصنف رحمه الله: والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. طيب كتبت عندها رقم واحد نكاح الشغار، أكمل. أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها. أكتب عندها هذا نكاح التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. أو ينويه بقلبه. نعم قف هنا. أو ينويه بقلبه، ينوي إيش؟ ينوي التحليل. رجل طلق المرأة ثلاث فجاء شخص ثالث أو شخص آخر فتزوج هذه المرأة ونوى بقلبه أنه أن يطلقها بعد أن تحل زوجها. إيش يقول المصنف؟ يقول أو ينويه بقلبه، يقول كذلك حتى لو نواه بقلبه فإن هذا لا إيش؟ لا يحل ولا يصح. لكن في وجه آخر في المذهب وفي وجه يكره ويصح ذكره القاضي أبي يعلى، يعني أبو يعلى وأبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، أن نية القلب هذه غير مؤثرة، لكن المعتمد في المذهب أن نية القلب هنا مؤثرة. طيب أكمل يا شيخ. أو يتفق عليه قبل العقد، يعني يتفق على مسألة الطلاق قبل العقد، ما كتبوه في العقد لكن اشترطوه ضمنا خارج العقد. نعم كذلك. نعم يعني بمعنى لو اتفق عليه قبل العقد فإن هذا مبطل للعقد. الآن سينتقل للثالث وهو نكاح المتعة، واكتب عندها ثلاثة نكاح المتعة، تفضل. أو يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا. واضح هذا، تزوجها المدة أو يشترط طلاقها في تاريخ كذا تطلقها، هذا نكاح متعة. طيب أكمل يا شيخ. أو ينويه بقلبه. نعم انتبهوا المسألة هذه. أو ينويه بقلبه، ينوي إيش بقلبه؟ ينوي طلاقها بقلبه، يعني يتزوجها وينوي أن يطلقها بعد شهر. واضح هذا؟ إيش يقول المصنف؟ ما حكم مثل هذه النية؟ هذه النية يقول النية القلبية، إن نوى أن يعني نوى التوقيت في قلبه يقول هذا مبطل للعقد، هذا نكاح متعة باطل. طيب أكمل. أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. أو يتزوج الغريب، الغريب من هو؟ يعني مسافر جاء من بلد أخرى. أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، يعني يسافر في الصيفية يخرج إلى بلد بعض الناس يذهب إلى الغرب وبعض الناس يذهب إلى الشرق وبعض الناس يذهب إلى جنوب شرق وهكذا. طيب لماذا؟ يقول أتزوج، يتزوج يمكث شهر ثم يطلق. فهمت هذه؟ يعني كأن المصنف يعيش بيننا اليوم، نسأل الله العافية والسلام. قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، يعتبرون هذا هو شبيه بالمتعة. إذن على المذهب أن نية طلاقها بقلبه ما هو، ما حكمه؟ باطل العقد. وكذلك نية الطلاق إذا سافر، يعني على المذهب ما هو؟ أن هذا العقد باطل. ويكفي هذا العقد شؤم وقوع الخلاف فيه، المصنف سار على هذا وإن كان في المسألة خلاف، المسألة طبعا فيها خلاف، ولهذا ذكر الموفق ونقل الشارح كلام الموفق إنه، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة، يقول وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها، إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، فقال هو نكاح متعة. يعني الموفق ابن قدامة يذكر رأي آخر خلاف المعتمد في المذهب، يقول لا، مثل هذه النية ما دام هي في القلب ما صرح بها ولا اتفق مع المرأة عليها ولا مع الأولياء عليها فالصحيح أن العقد هذا صحيح. الشاهد هذا العقد هو عقد مشؤوم لأنه فيه الخلاف، منهم من يقول هذا باطل والنكاح هذا زنا، ومنهم من يقول هو صحيح. لكن أنا أنبه إلى قضية أخرى غير خارج كلام المصنف، وهي إن لو قلنا بصحة هذا العقد لا ننسى قضية، وهي قد يصح العقد لكن يأثم صاحبه. يأثم ليش؟ يأثم للضرر الذي يوقعه بالنساء. فالإنسان إذا يسر الله له المال، لا يعني هذا أن يذهب ويتزوج من بنات المسلمين الفقيرات بحكم أنه عنده مال فيستغل هذا المال ويستغل فقرهن وضعفهن وضعف أوليائهن فيتزوج ويطلق ويتزوج يؤذيها بهذا. فلا شك أن هذه الدية، يعني حقيقة القول بصحة العقد أظنه هو الصواب، وإن كنت لا أفرح بهذا بإشاعة هذا القول لأن الناس يستغلونه أبشع استغلال ويتزوجون. هناك من الزواج المؤقت هذا الذي لا يعلنونه كالذين يتزوجون كما ذكرت لكم في الشرق والغرب وشرق غرب، ولا أريد أن أصرح بأسماء بلاد، كثير من الذين يتزوجون يعني يتزوجون زواجا أشبه بالسفاح، نكاح أشبه بالسفاح. كيف يتزوج؟ المرأة لا يسأل عنها ولا عن أصلها ولا عن فصلها ولا عن تاريخها ولا عن ماضيها ولا عن حاضرها، ماذا يريد هذا؟ هذا يريد زواج ولا يريد المتعة؟ فيعني هذا أشبه بالذي يتلذذ بامرأة بالحرام، ما يسأل عنها، قد لا يعرف اسمها، بل إن من الناس من يقول تزوجتها وطلقتها ولم تعرف اسمي. فالشاهد يعني مثل هذا نقول أيها الأحباب لو صح العقد، لكن لا يعني لا يأمن الإنسان عذاب الله ولا يأمن غضب الله، يعني مثل هذا أحيانا فيه إضرار بالمرأة، يتزوجها ويطلقها، وما يسمى بالنسيار اليوم، يتزوج حتى يكون يعني قليل التكاليف وهو عنده نية الخروج ولا يريد أن يعلن هذا النكاح. لماذا؟ لأنه عنده نية طلاقها وتركها بغض النظر ما الذي يحدثه هذا الطلاق عليها من أثر من ضرر ما يعنيه إلا نفسه. وليتذكر الإنسان أن الإنسان يعني قد يبتلى هو بعد ذلك بمثل هذا، قد يبتلى هذا أو يبتلى بهذا في بناته وفي أخواته وهكذا. فينبغي الإنسان أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه، وهذا من كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي يرضى لبنته أن يعبث بها الأغنياء وذوي اليسار وذوي المال، ولا أظن أحدا يرضى هذا لبنته ولا لأخته. فمن أراد أن يتزوج سواء مسيار ولا غير مسيار، معناه أن يتزوج زواج حقيقي وصحيح وينوي الدوام، ولا يعزم من البداية أنه يريد أن يطلق في القريب العاجل أو يطلق لأدنى سبب أو لأتفه عارض، لا شك أن هذا عبث. ولو صح العقد فمسألة صحة العقد أمر، لكن الإثم قد يقع على الإنسان للضرر الذي يوقعه بالنساء. طيب، وقد يوقع لنفسه الضرر، ترى هذا أشبه ب يعني هو سلم يتدرج الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وهكذا الإنسان إذا تجرأ على مثل هذا قد يتجرأ بعد ذلك على الحرام الصرف. والنكاح ما شرع للعبة هذا، وإنما شرع لأن تكون هناك أسرة مسلمة وبيوت تفتح ونساء يستر وأبناء يربون وهكذا. طيب، إذا نخلص من هذه المسألة، إن تزوج امرأة ونوى طلاقها بقلبه أو عزم على ذلك ولم يخبر ولم يصرح بهذا، فهل يصح العقد لما يصح؟ المعتمد ما هو المذهب الذي ذكر المصنف؟ لا يصح هذا العقد. وذكر الموفق قول الآخر، قال لا بل هو صحيح. وأشرنا إلى مسألة الإثم المترتب على إيش؟ على مسألة الإضرار، نية الإضرار، هذا ناوي الضرر، الإضرار بالمرأة. طيب أكمل يا شيخ الرابع الآن. قال رحمه الله: أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنه فقد زوجتكها. طيب، هذا رقم 4، وهو تعليق النكاح على شرط مستقبل. تفضل، ذهب للثاني الآن، النوع الثاني. الآن انتهينا من 4 صور للنكاح الذي فيه شرط باطل مبطل للعقد، والآن سننتقل إلى النوع الثاني الذي فيه شرط باطل لكن العقد صحيح. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: الثاني لا يبطله كأن يشترط ألا مهر لها ولا نفقة. يشترط ألا مهر لها، نقول العقد صحيح لكن هذا الشرط باطل، ويجب عليه أن يعطيها مهر المثل، أو لا نفقة كذلك، نقول هذا ليس صحيح، تجب النفقة. نعم. أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل. أو أقل من ضرتها، اشترطت مثل هذا، هذا الشرط نقول باطل ليس صحيح، ولها أن تطالب القسم الصحيح. نعم. أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط. إن فارقها يقول أتزوج، لكن إن طلقتك فإنك تردين علي ما أنفقته عليك، نقول هذا الشرط باطل، العقد صحيح. أكمل إيش؟ قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار. فبانت بخلاف ما شرط مما سبق، بكر أو جميلة أو نسيب أو كذا، فبانت بخلافه فله الخيار. طيب، له الخيار، إما أن يبقى ويرضى بهذه المرأة، وإما أن يفسخ. فإن فسخ في هذه الحالة، ما فائدة هذا الفسخ؟ نقول يرجع بالمهر على من غره. أكمل. لا، إن شرطها أدنى فبانت أعلى. يعني إن شرطها كتابية فظهرت مسلمة، هل له الخيار؟ لا، لأنها جاءت أفضل. نعم. ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار. كذلك المرأة، إن تزوجت الرجل على أنه حر وشرطته حرا فظهر أنه عبد، أن الزوج عبد، نقول كون الزوج عبد هذا عيب يبيح لها الفسخ. لكن المصنف يقول فقط هذا الذي لها أن تفسخ، هذا الشرط الذي أن تفسخ لها أن تفسخ به، لكن لا تفسخ لغيره. لو شرطت شرط آخر فبان بخلافه فليس لها أن تفسخ إلا الحرية. أكمل يا شيخ. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. نعم، وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها، يعني إلا شرط الحرية. أكمل يا شيخ. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. نعم، يقولون الرق عيب، فلو أن المرأة المتزوجة هي أمة وزوجها عبد، ثم عتقت هي أصبحت حرة، يقول في هذه الحالة تملك الفسخ. قال: وتملك الفسخ من عتقت، يعني المرأة التي عتقت كلها تحت رقيق زوجها عبد، كله عبد بغير، نعم، بغير حكم حاكم، يعني لا تحتاج إلى الرجوع إلى حاكم. إذن نقول الرق عيب في الزوج، فإن أصبحت حرة وبقي هو على رقه لها الفسخ. أكمل يا شيخ. فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها، ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها. لاحظوا، قلنا المرأة هذه اللي هي أمة وزوجها عبد أصبحت حرة عتقت، لها أن تطلب بفسخ، لها ذلك ولها أن ترضى. يقول المصنف: فإن مكنته من نفسها من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها وهي تعلم أنه أنه عبد وأنها حرة، يقول هذا معناه إيش؟ معناه رضا، معناه أنها رضيت، فهذا يسقط حقها في الفسخ. فهمت الكلام؟ لكن المصنف ذكر مسألة غريبة، قال: ولو جهلت عتقها، يعني مكنته من نفسها وهي تظن أنها أمة، يقول كذلك يسقط حقها. فهمت المسألة؟ لكن الرواية الثانية تقول: لا، إن مكنته من نفسها تجهل أنها حرة فهذا لا يعني رضاها، وهذا هو الصواب. قال المصنف: ولو جهلت عتقها، يعني كذلك يسقط حقها في الفسخ. قال: أو ملك الفسخ، انتبهوا للعبارة، يعني جهلت ملك الفسخ، يعني جهلت أنها تملك الفسخ ومكنته من نفسها جهلا منها أنها لها الحق في الفسخ، يقول يسقط حقها ولا ما يسقط؟ المصنف قال يسقط، والرواية الثانية تقول لا يسقط، إنما يسقط حقها في الفسخ إن مكنته وهي عالمة، عالمة بالحال، أما إذا لم تكن عالمة فإنه لا يسقط حقها. قال: بطل خيارها. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب حكم العيوب في النكاح. العيوب في النكاح، الآن هذه عندنا سببان ذكرها المصنف تعطي حق الفسخ لأحد الزوجين. الأول الشروط، إذا شرط شرطا فبان بخلافه فهذا يبيح الفسخ. الأمر الثاني، هناك عيوب قد تحدث أو تحصل أو تكون أصلا موجودة في الزوج أو في الزوجة أو فيهما، فإنها تبيح الفسخ، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقفنا عند باب العيوب في النكاح. والعيوب في النكاح المقصود بها العيوب التي تكون في أحد الزوجين أو في كلا الزوجين فتبيح للآخر، للطرف الثاني، أن يفسخ النكاح. والفقهاء يذكرون عيوبا ينصون عليها في الرجل، وعيوبا ينصون عليها في المرأة، وعيوبا مشتركة بينهما، ويقولون هذه العيوب تفسخ النكاح، يعني تبيح للطرف الثاني أن يفسخ النكاح. وهذه العيوب مدارها على أمر، وهي أن هذه العيوب إما أنها تمنع الوطأ أصلا وهو من الأشياء المقصودة في النكاح، أو أنها تمنع كمال الاستمتاع، إما أنها تمنع الاستمتاع بالكلية أو تمنع كماله، أو ينبني عليها ضرر متعد للطرف الآخر. إذن هذه العيوب ثلاثة أقسام: عيوب في الزوج، وعيوب في الزوجة، وعيوب مشتركة فيهما. بدأ المصنف عليه رحمة الله بالقسم الذي يختص بالرجل أي الزوج، ونحن عند قراءتها نشير نرقم على كل عيب منها حتى نضبطها. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: باب حكم العيوب في النكاح. وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. واحد، أقسامه المثبتة للخيار ثلاثة، ويفهم من هذا أن هناك عيوبا لا تثبت الخيار، خيار الفسخ. وسيذكر المصنف أمثلة لهذه العيوب التي لا تثبت فسخا ولا خيار للفسخ لأحد الزوجين. نعم. الأول قسم يختص بالرجل، وهو كونه قد قطع ذكره. هذا الأول، هذا واحد، قطع الذكر، لأنه لا يحصل بذلك وطئ ولا استمتاع. نعم. أو خصيتاه، يعني قطع خصيته إذا كان الرجل مجبوب أو مقطوع الخصيتين. نعم. أو أشل، أشل يعني أشل الذكر لا يستطيع الجماع. نعم. فلها الفسخ في الحال، لها أن تطلب الفسخ بهذه العيوب التي ذكرها المصنف. نعم. وإن كان علينا بإقراره، هذا الرابع، الرابع من العيوب، إذا كان الرجل عنينا. ما معنى عنينا؟ عنينا لا يستطيع الجماع، لا يقدر على الجماع. كيف نعرف أنه عنين؟ كيف تثبت عنته؟ إما بإقراره، كأن يقر، بأن يقر ويقول أنا عني، إذن بإقراره أو ببينة يعني على إقراره، تأتي الشهود وتشهد أن فلان أقر على نفسه بأنه عني، هذا الأمر الثاني. أو الحالة الثالثة، أو طلبت يمينه فنكل، أو طلبت المرأة، يعني ما كان فيه إقرار ولا بينة، لكن المرأة قالت أحلف بالله أنك لست بعني فنكل، يعني رفض الحلف. في هذه الحالة يقول المصنف أو طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا، ما زعم أنه جامعها ولم يدعي وطئا، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة في مسألة العنين؟ قال أجل سنة هلالية، ننتظر سنة كاملة 12 شهر منذ ترافع إلى الحاكم، ننتظر 12 شهرا سنة هلالية. لماذا؟ لأن عدم القدرة على الجماع قد يكون سببه الفصل أو سببه ظروف الطقس، مثلا الصيف أو البرد والشتاء أو كذا، فننتظر الفصول الأربعة، مرور هذه الفصول الأربعة كلها، فإن عجز مع مرور هذه الفصول الأربعة عند ذلك إذن هو عنين. إذن لاحظوا في مسألة قطع الذكر أو الخصيتين أو في حال شلل، في حال الشلل ما ننتظر لأنه لا يرجى أن يزول ما به، لكن في مسألة العنين يعني مكتمل الأعضاء لكن لا يستطيع أن يجامع بهذه الأعضاء، فهذا الذي ننتظره سنة لاحتمال أن يكون عنده قدرة على الجماع لكن في غير هذا الفصل أو في غير هذه الفترة. قال أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم، فإن مضت يعني السنة ولم يطأها فلها الفسخ عند ذلك. طيب انتهينا بهذا من القسم الذي يتعلق بالرجل، العيوب التي في الرجل وتبيح للمرأة طلب الفسخ. طيب انتقل إلى القسم الذي يختص بالنساء. الثاني، وقسم يختص بالأنثى، وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر. مسدودا لا يسلكه الذكر، طبعا واضح معنى هذا يعيق الجماع. نعم. أو به بخر، يعني به بخر يعني في الفرج بخر، والبخر رائحة كريهة تثور في حال الجماع، يقول هذا ما يعني يبيح الفسخ. نعم. أو قروح سيالة، يعني جروح، قروح في الفرج يسيل منها الدم. نعم. أو كونها فتقاء، نعم، بانخراق ما بين سبيليها، أو يقول إذا كانت فتقاء بأن انخرق ما بين سبيليها. نعم، لأن هذا يتعذر معه، أو يعني لا يتعذر معه الجماع، نقول يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. نعم. أو كونها مستحاضة، مستحاضة دائما، فهذه العيوب يقول المصنف إنها عيوب تبيح الفسخ، لكن هذا الكلام الذي ذكره المصنف الآن سواء في الرجال أو في النساء هذا هو طب عصره، لكن اليوم الطب اختلف، فلو أن شيئا من هذه الأمراض قال الأطباء أو ثبت بالطب أن لها علاج فعند ذلك نلجأ إلى العلاج، ما نقول بالفسخ. كذلك الطب اليوم اكتشف بعض الأمراض التي لا يعرفها من سبق، فهناك من الأمراض ما هو أشد فتكا وأشد خطرا وأشد ضررا من هذه التي ذكرها المصنف، فينبغي أن تلحق كذلك. فإذا تزوجت المرض المرأة الرجل وجدت عنده مرض معدي من الأمراض الخطيرة، مثل اليوم مثل منع ضعف المناعة أو غيره، ويكون هذا ينتقل إليها في حال الجماع وكذا، يعني ما ثبت بالطب فيمكن اللجوء إليه، لأن مثل هذه الأحكام التي ذكرها المصنف اليوم أو الآن هذه ما جابها من نصوص، لا، وإنما أتى بها من طب عصرهم ومن زمن عصرهم، فقال هذه الأمراض التي تمنع الاستمتاع أو تمنع كمال الاستمتاع فتبيح للطرف الثاني الفسخ، فنقول اليوم قد نغير ونعدل ونبدل في هذا، نضيف إليها أو نحذف منها لأنه ليست أمورا تعبدية. طيب هناك قسم ثالث مشترك بين الزوج والمرأة. نعم. الثالث، وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا. الجنون من العيوب المشتركة، يعني إذا كان الجنون في المرأة فللرجل الفسخ، وإن كان في الرجل فللمرأة الفسخ. نعم. ولو أحيانا يعني لو كان الجنون متقطع يأتي ويذهب، أنه قد يضر بها في حال مجيئه. نعم. والجذام والبرص. نعم. وبخر الفم. الجذام مرض معروف مرض خطير. البرص والأطباء اليوم يقولوا البرص لا يعدي. وبخر الفم يعني الرائحة الكريهة في الفم، وهذه قد يكون لها علاج اليوم سهل. وأكمل قال والباسور والناصور. الباسور والناصور كلها داء في المقعدة، داء في مقعدة الإنسان، إلا أن الباسور قد يكون داخل المقعدة والناصور غائر، جرح غائر. طيب. واستطلاق البول أو الغائط يعني ما تمسك أو لا يمسك البول، عدم استمساك البول وعدم استمساك الغائط. نعم. فيفسخ بكل عيب تقدم. نعم. كل هذه من العيوب التي تبيح طلب الفسخ، لكن غيرها من العيوب يقول لا تبيح الفسخ. ما هي غيرها؟ نعم. لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. كل هذه العيوب الأخيرة التي ذكرها لا تعطي حق الفسخ. لماذا؟ لأنها لا تمنع الاستمتاع ولا كماله. طيب. ولا يخشى من تعديه، يعني ما فيه ضرر متعدي. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. لو تزوج الرجل المرأة وفيها عيب بعد العقد زال عيبها، هل لها الخيار؟ هل له الخيار؟ لا، يسقط هذا الحق بزوال العيب، لكن لو استمر العيب فعند ذلك للطرف الثاني الخيار. أكمل يا شيخ. ولا لعالم به وقت العقد. هذه حالة ثانية. إذا تزوج الرجل المرأة وفيها عيب وهو يعلم هذا العيب، هل له الخيار خيار الفسخ؟ لا، لأنه رضي بالعيب. طيب. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت. نعم. يقول الفسخ على التراخي يعني لو اكتشفت هذا العيب بعد مدة ما نقول لا مضت مدة فلما لم تطالبي، إن رضيت، إن علمت ورضيت سقط حقها، وكذلك هو. لكن إن لم تعلم إلا بعد مدة فهل لها أن تطالب بالفسخ بعد مدة إن علمت في ذاك الوقت؟ نعم لها، لها إن علمت بالعيب بعد مدة. هذا معنى على التراخي مش على الفور، على التراخي. كذلك لو علم هو عن عيب فيها بعد مدة فإنه له أن يطلب الفسخ. يقول لا يسقط في العنة أو في العنة إلا بقولها رضيت. انتبهوا، نقول الفسخ على التراخي، لكن إن رضيت بالعيب سقط حقها في الفسخ، واضح هذا. كيف نعرف أنها رضيت بالعيب ولا ما رضيت بالعيب؟ كيف الطريقة؟ عندنا طريقتان، إما أن تصرح وتقول رضيت فانتهى الموضوع، وعندنا طريقة ثانية. ما هي الطريقة الثانية؟ بالفعل. كيف بالفعل؟ تمكنه من نفسها بعد أن علمت بالعيب، فهمتوا؟ فإن مكنته بنفسها بعد أن علمها بالعيب فمعنى هذا أنها رضيت به. طيب ما رأيكم هذا في كل العيوب؟ نقول أما القول قولها رضيت فهذا في كل العيوب، أما التمكين فهذا ليس في كل العيوب. تعرفون ليش؟ لأنه لو كان عنينا، انتبهوا معي، لو كان عنينا يعني لا يستطيع الجماع فمكنته من نفسها فلم يستطع، لها الفسخ ولا نقول لا أنت مكنتيه من نفسك؟ لها، لأن كونه عنين لا يعرف إلا بالتمكين. هذا معنى قول المصنف لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت، معناه أنه العنة لو قالت مثلا قالت أريد الفسخ أنا ما أبغى هذا، لماذا؟ قالت عنين، فقال لها هو لكنها مكنتني من نفسها، إيش نقول؟ نقول رضيتي؟ يقول هي رضيت بي ومكنتني من نفسها، فهل نقول يسقط خيارها في الفسخ؟ نقول لا، هي مكنتك من نفسها تظنك لست بعنين، فلما مكنتك ظهر لها أنها عنين، فنحتاج منها الآن إما أن تقول رضيت بك عنين أو تطلب الفسخ. هذا معنى قوله. طيب إذن يقول إما أن تقول بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبضها، إما أن تقول رضيت به عنينا أو تعترف أنه وطئها في القبض، فعند ذلك معناه أنها ليس لها فسخ. قال ويسقط في غير العنة بالقول، هذا واحد، أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين أو مع تمكين مع العلم. إذن فهمنا أن العيوب كلها يسقط حقها في الفسخ إن صرحت بالرضا أو فعلت فعلا يدل على رضاها كالوطء، أذنت له أن يطاعها أو مكنته من نفسها، إلا في مسألة العنة فإن التمكين لا يدل على الرضا. هذا مختصر المسألة. قال ولا يصح الفسخ هنا، هنا يعني فين؟ اكتب عندها، يعني في العيب، هنا أي في العيب. وفي خيار الشرط، إيش خيار الشرط؟ يعني تخلف الشرط الذي اشترطه عليها، إذا شرطها مثلا حسيبة ولا جميلة ما طلعت جميلة وما طلعت، إذن ولا يصح الفسخ هنا في مسألة العيب إن ظهر فيها عيب. ولا في خيار الشرط يعني إذا تخلف، اكتب عندها إذا تخلف بلا حاكم. كيف بلا حاكم؟ مسألة الفسخ للعيب أو الفسخ لتخلف الشرط، من الذي يفسخ؟ الحاكم هو اللي يفسخ، مش هي اللي تفسخ ولا هو الزوج يفسخ، لا، الحاكم الذي يفسخ. لماذا؟ يقولون لأن مثل هذا الفسخ يحتاج إلى اجتهاد، فلا يمكن أن يكون الزوج هو المجتهد ولا الزوجة هي المجتهدة في مثل هذه المسائل القضائية، تحتاج إلى قضاء يفصل فيها، إذن لابد من حاكم. طيب، قال فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، إن حصل الفسخ قبل أن يدخل بها فما لها مهر. طيب، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى. إذن هب أنها تزوجها وظهر فيها عيب ففسخ قبل الدخول، فما الحكم في المهر؟ فلا مهر. طيب، بعد الدخول أو بعد الخلوة بها ظهر عرف أن فيها عيب ففسخ، يقول يستقر المهر، الزوج يدفع المهر، هي ما لها علاقة. طيب، هو ما له علاقة أيضا وهو خسر المهر الآن. نقول قال ويرجع به على المغر، إذن الزوج يدفع المهر لها ثم يرجع على من غره وزوجه امرأة فيها عيب، قد يكون هذا المغر ولي أمرها فيرجع عليه، وقد يكون وكيل فيرجع عليه، وقد يكون هي نفسها فيرجع عليها. طيب، قال المصنف وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. إيش معنى هذا الكلام؟ تزوج المرأة ظهر أن فيها عيب، تستحق المهر ولا ما تستحق؟ تستحق المهر، ما فسخ لكنه مات، فهل يسترد المهر يطالب بالمهر بحجة أن فيها عيب؟ لا، لأنه هنا ما فسخ وإنما حصلت الفرقة بالموت فالمهر استقر، أو حصل بالطلاق طلقها ما فسخها، فإذا لا يرجع بالمهر. إذا نفهم الكلام إنه إن حصل فيها عيب، إن وجد فيها عيبا ففسخ رجع، وإن كان وجد فيها العيب فلم يفسخ وحصلت وفاة أو طلقها فعند ذلك ليس له. إذن ما له، ما هو الذي يبيح له الرجوع؟ الفسخ للعيب، أما الموت أو الطلاق فلا. قال المصنف وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب. معناه ولي الصغير، جاء الأب يريد أن يزوج ابنه الصغير، هل يجوز لولي الصغير أن يزوج ابنه الصغير بامرأة معيبة؟ هذا معناه، معناه يقول ليس له ذلك. فهمت المسألة؟ كذلك المجنون، ولي المجنون يزوج المجنون امرأة فيها برص أو فيها جذام، أو يقول لا. وكذلك الرقيق الصغير طبعا، فإنه لا يصح، لا يجوز أن يزوجه بمعيب. طيب، فلو فعل لم يصح النكاح إن علم، يعني إن علم العيب، وإلا صح النكاح ولزمه الفسخ إذا علم. إذا نفهم من هذا، نقول ولي الصغير وولي المجنون وولي الرقيق يجب عليهم أن ينظروا له وأن يفعلوا له الأصلح، ما يزوجونه بامرأة معيبة فيها عيب يفسخ النكاح. ونفس الكلام نقول في المرأة الصغيرة والمجنونة والرقيقة، لا يزوجها وليها برجل فيه عيب من العيوب التي يفسخ بها النكاح. واضح هذا الكلام؟ فإن حصل هذا بالعلم فالعقد باطل أصلا، وإن حصل بدون علم الولي وعلم بعد ذلك فإنه يفسخ. ليش؟ لأنه ينبغي عليه أن يفعل له الأصلح. طيب ننتقل إلى باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار من الأبواب السهلة واليسيرة. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: باب نكاح الكفار. يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. هذا الحكم الأول، نكاح الكفار. يقولون نكاح الكفار صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولدت من نكاح الله سفاح، وهذا قبل الإسلام. فأنكحة المشركين والكفار وغير المسلمين كلها صحيحة. يقول المصنف: يقرون على هذه الأنكحة في الإسلام لما جاء الإسلام. طبعا قبل الإسلام هي صحيحة، لما جاء الإسلام ماذا نفعل معهم؟ قال: نقرهم على أنكحتهم ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، ما جاءوا يتحاكمون إلينا، فنحن لا نتعرض لأنكحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله، ما تعرض لأنكحة الكفار، مع علمهم بأنهم يستحلون المحارم وأنهم يستحلون ما لا يحل، لكن لم يتعرض له. فإن جاءوا إلينا حكمنا في أنكحتهم بحكم الشرع إن ترافعوا إلينا. طيب أكمل الآن. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. هذا الحكم الثاني. إذا الحكم الأول أننا لا نتعرض لأنكحتهم ما داموا يعتقدون حلها وما دام ما جاءونا ولا ارتفعوا إلينا، ما نتعرض لهم. الحكم الثاني: إذا جاءونا قبل العقد، الآن إذا ارتفعوا إلينا، ارتفاعهم إلينا له صورتان: إما أن يرتفعوا إلينا قبل أن يعقدوه لنعقد لهم نحن، وإما أن يرتفعوا إلينا بعد العقد. فإن ارتفعوا إلينا قبل العقد عقدناه على شرعنا وحكمنا، ما نعقده على شرعهم، معناه نعقده معنا على حكمنا. كيف؟ إيجاب وقبول ولي شهود وهكذا. تفضل. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. طيب انتبهوا. يقول: إن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية. إذا أسلم زوج الكتابية صار إيش الآن؟ الرجل إيش؟ مسلم، والمرأة كتابية يهودية أو نصرانية. هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية والنصرانية؟ يجوز، إذا نكاحهم صحيح. طيب إذا أسلما معا، معنى مسلم مع مسلمة، النكاح صحيح. أسلم زوج الكتابية معنى النكاح صحيح، واضح هذا. لكن قبل أن نقرأ، أسلمت هي زوجة الكتابي، إيش صار الآن؟ أصبح مسلمة مع يهودي أو مع نصراني، يجوز هذا؟ ما يجوز. طيب أسلمت زوجة الوثني، كيف يعني أصبحت مسلمة مع مشرك؟ طيب أسلم زوج المشركة، هو مسلم وهي مشركة، ما تحل، فهمنا هذا. طيب الآن نقرأ. قال: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، هي مسلمة وهو كافر، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا ما يجوز. ماذا نفعل الآن؟ مسألة إسلام أحد الزوجين، ماذا نفعل؟ نلخص المسألة باختصار ثم نقرأها إن شاء الله. أولا نقول: إن حصل إسلام فيهما أو في أحدهما، وكان حالهم أو عقدهم جائز كما لو أسلم معا أو أسلم زوج الكتابية، فيصبح النكاح صحيح، ما يختل النكاح ولا يبطل. واضح؟ كما لو أسلم معا أو أسلم زوج الكتابية فالنكاح صحيح. الإشكال إذا حصل الإسلام في أحدهما بحيث أن الثانية ما تحل له، الطرف الثاني لا يحل، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول: إن حصل هذا الإسلام كما لو أسلمت المرأة والزوج باقي على كفره، فهذا ما تحل له. إن حصل هذا قبل الدخول فالعقد باطل، انفسخ العقد. وإن حصل هذا بعد الدخول فماذا نفعل؟ ما نفسخ العقد، ولكن ننتظر في فترة العدة. فإن أسلم الطرف الثاني في فترة العدة فيمضي النكاح، وإلا علمنا بطلان العقد وفسخ العقد منذ الإسلام. فهمنا الآن الحكم؟ إذا الحكم صار كم صورة له: إما أن يسلم أحدهما أو يسلم كلاهما ويكون العقد صحيح، أو يسلم أحدهما على صورة لا تحل، على صورة لا يجوز استمرار العقد فيها. فهنا سنقول المسألة تنقسم إلى قسمين، إما أن يحدث هذا قبل الدخول أو بعد الدخول. فأما قبل الدخول، إن حصل هذا قبل الدخول ما الذي يحصل للعقد؟ ينفسخ. طيب بعد الدخول ما الذي يحصل للعقد؟ ينتظر به مدة العدة، إما أن يتصحح الوضع فيسلم الطرف الثاني، وإما أن ينفسخ العقد. فهمت المسألة؟ مشايخ فهمت المسألة؟ ها؟ أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. انفسخ النكاح ليش؟ لأنه ما في عدة، بمجرد أن ينفسخ العقد ما في عدة عندنا، مدام ما في دخول ما في عدة، وهي لا تحل له، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم. ولها نصف المهر إن أسلم فقط. إذا لها نصف المهر إن أسلم هو، إذا كان هو الذي أسلم وهي مشركة وما يحل لها أن تبقى عنده، فعند ذلك نقول إيش؟ نقول لها نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبله، وهذه قاعدة ستأتي إن شاء الله في باب الصداق، إنه إذا حصلت الفرقة قبل الدخول فالمرأة تستحق نصف المهر، وإن حصلت الفرقة بعد الدخول فالمرأة تستحق كامل المهر. فالآن قال تستحق نصف المهر إذا كان هو اللي أسلم، يعني الفرقة جاءت من قبله هو. لكن لو الفرقة من قبلها هي فليس لها شيء، هي التي تسببت في الفرقة. طيب إن أسلم فقط. نعم. أو ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها، يعني سبقها بالإسلام. نعم. وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة. وإن كان بعد الدخول ذكرنا هذا الحكم، فنتوقف إلى انقضاء العدة. طيب ليش نتوقف إلى انقضاء العدة؟ يستدلون لهذا بإسلام صفوان بن أمية وامرأته، فإن المرأة زوجة صفوان أسلمت قبله وهو أسلم بعدها بشهر، فانتظرت العدة، وجاء هذا صريح، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته. طيب أكمل يا شيخ. فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما. فإن أسلم المتخلف، المقصود المتخلف هنا يعني الثاني، إذا أسلم الأول والثاني ما أسلم ثم أدركه الثاني، إذن فإن أسلم المتخلف أكتب عندها زوجا أو زوجة، سواء كان زوجة أو كان زوجة، قبل انقضاء العدة فعلى نكاحهما. فهمنا هذه المسألة، أسلمت المرأة والرجل ما أسلم، في أثناء العدة أسلم المتخلف يعني الثاني المتأخر، النكاح على ما هو، أو العكس، هو سبقها بالإسلام ثم هي لحقته في العدة فعلى نكاحهما لا نبطله. طيب لكن إذا ما أسلم الثاني وانقضت العدة، قال المصنف وإلا، يعني وإن لم يسلم المتخلف في أثناء العدة تبينا فسخه منذ أسلم الأول. قال ويجب المهر بكل حال، لأنه حصل دخول، هنا الكلام هنا لأنه في دخول، وفي حالة عدم الدخول نصف المهر. طيب نكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو لا وكن كتابيات، واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف. طيب صورة المسألة هذه، أسلم الكافر تحت أكثر من أربع نسوة، سواء أسلمنا ولا ما أسلمنا، كم الواجب أن يبقي عنده؟ كم؟ أربع. فنقول فإن أسلمنا أو كنا كتابيات يختار منهن أربعا إن كان مكلف، لكن إذا كان غير مكلف ينتظر حتى يكلف، حتى يصبح مكلف ثم يختار، هو صاحب حق الاختيار منهن. طيب فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير. ما اختار، رفض أن يختار أربعة من النسوة اللواتي عنده، فنحبسه، يعني يحبسه القاضي ويعزره حتى يختار. نعم. وعليه نفقتهن إلى أن يختار. يقول في هذه الفترة نفقة الزوجات عليه هو. طيب الآن هو أسلم وعنده عشر نسوة، الواجب أن يبقي أربعة ويترك الستة، لكن في هذه الفترة يجب عليه أن ينفق على العشرة جميعا إلى أن يختار، لأنهم زوجات بالنسبة له، كنا زوجات ومتوقفات على اختياره. طيب كيف يختار؟ سيبين المصنف الآن كيف يختار. قال: ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، يعني ما يحتاج إلى عقد جديد يعقد عليهن، وإنما أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء. هذه طريقة، وهناك طريقة أخرى. أكمل. ويحصل الاختيار بالوطئ. نعم. فإن وطئ الكل تعين، تعين الأول. الأول يقول ويحصل الاختيار بالوطئ، فإذا وطئ من العشرة أربع فهن المختارات. طيب لو وطئ عشرة، فالأربع الأوائل هن المختارات. طيب، لأنه لن يحصل الوطئ إلا مرتبا، ما يحصل في وقت واحد. طيب أكمل. في حالة ثالثة للاختيار، طريقة ثالثة للاختيار، ما هي؟ ويحصل بالطلاق. بالطلاق، بالطلاق، انتبهوا كيف. الطلاق علامة اختيار. قال فمن طلقها فهي مختارة، يعني عنده عشر نسوة قلنا له اختار، قال طلقت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، إذن لطلقهن هن ليش؟ هن الزوجات، ولا والباقيات لا خلاص معنا ما يبغاهم. يقولون لأن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة، والوطأ لا يقع إلا على الزوجة. فإذا قال طلقت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وكانت هذه الطلقة الأولى، معناه هن الآن رجعيات، يستطيع أن يردهن في الإيش؟ في العدة. طيب أكمل يا شيخ. فمن طلقها فهي مختارة. نعم. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه. طيب يقول إن أسلم الحر وتحته إماء، إيش يعني تحته إماء؟ يملكهن ولا متزوج بهن؟ اكتب عنده وتحته إماء زوجات. إذا أسلم الحر وتحته إماء، هل للحر أن يتزوج الأمة؟ كم شرط؟ ها لازم تكون مسلمة وتكون مع عدم الطول وخوف العنت. طيب الآن هو أسلم وعنده زوجات إماء وتحته، اكتب زوجات، أي زوجات إماء، فأسلمنا في العدة، أصبح الآن حر متزوج بأمة مسلمة، وهذا ما يجوز إلا بشروط خوف العنت وعدم الطول. فهل نبقي هذه الزوجات من الإماء؟ نقول لا، نطبق عليه الشروط. فإن كان، إذا كان ما زال متصفا بخوف العنت وعدم الطول نبقي عنده واحدة، وإن احتاج لأكثر نبقي عنده الثانية، وإن احتاج لأكثر الثالثة. فهمتوا المسألة يا مشايخ ولا لا؟ إذن إذا كان تحته إماء فأسلمنا اختار ما يعفه منهن، إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز له فسد نكاحهن. إذن صورة المسألة كالتالي: هذا الرجل أسلم وهو متزوج بإماء، فأسلمنا في العدة أربعة، متزوج بأربع من الإماء، فننظر في حاله هل هو ممن يحل له الزواج بالإماء ولا لا. في حال الإسلام ساعة أسلم هو وهم، يعني هن أسلمنا في العدة، أسلمنا متى؟ أسلمنا مثلا في يوم 15 في الشهر، فننظر في يوم 15 في الشهر اللي وافق إسلامه وإسلامه، هل كان ممن يحل له نكاح الأمة؟ لأنه كأنه نكحها في هذه الحالة في هذه الساعة، فهل هو ممن يحل نكاح الأمة؟ إن كان يحل له نكاح الأمة إذن تبقى الزوجات. طيب إن كان يحل له نكاح الأمة، انتبهوا، فننظر كم أمة يحل له نكاحها من حاله، واحدة ولا أكثر؟ ها؟ حسب حاجته. وجدنا أن حاجته يحل له نكاح الإماء الأربع، إذن نبقيهن بمعنى عدم الطول، وإيش والثاني ما هو؟ خوف العنت. طيب وجدنا أنه في هذه الحالة هو يحل له نكاح أمة واحدة فقط، إذن نبقي عنده واحدة والثلاث يفارقهن، يحل له نكاح أمتين، فماذا نفعل؟ نبقي أمتين ويفارق الباقيات. طيب قال المصنف وإن ارتد. الآن الردة، الردة عكس الإسلام والحكم واحد. نحن إيش قلنا في الإسلام؟ لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول إيش يحصل في العقد؟ يفسد. بعد الدخول ينتظر إلى نهاية العدة. كذلك في الردة، لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول إيش يحصل في العقد؟ يبطل. ارتد أحد الزوجين بعد الدخول ماذا نفعل؟ ننتظر للعدة، إما أن يرجع للإسلام وإلا نفسخ العقد. هيا أقرأ الكلام، هذا المسألة ستأتي. أقرأ. قال رحمه الله: وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، ولهما نصف المهر إن سبقها، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. يعني مثل إيش؟ مثل إسلام أحد الزوجين، نفس الحكم. إذا عرفنا إذا أسلم أحد الزوجين أو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد، بعد الدخول يتوقف على الإيش؟ على العدة. طيب نكمل، اقرأ الصداق يا شيخ. لا بس احنا وعدنا انه الثلاثة الايام الاول هي اشد الايام، لكن ما بعدها يكون اسهل. طيب نكمل الصداق. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصداق. ما هو الصداق؟ الصداق هو المهر، والمهر تعريفه هو عوض يسمى في النكاح او بعده، عوض يسمى في النكاح او بعده. هيا اقرأ يا شيخ. وهذا جاء في القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. تسن تسميته في العقد، يعني لا تجب. فلو أن العقد حصل بدون تسمية المهر العقد صحيح ما يبطل، لكن يجب لها مهر المثل. والأفضل السنة أن يكتب في العقد، أن يسمى في العقد. طيب أكمل يا شيخ. ويصح بأقل متمول. أقل متمول يعني أقل ما يسمى مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. تفضل. فإن لم يسمي أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. لم يسمي يعني قال زوجتك ابنتي وقال قبلتها ما سموا مهرا، هل نسقط المهر؟ نقول يجب لها مهر المثل. نشوف أمس مثيلاتها كم مهرهن، فيجب لها مهر. كذلك لو سمى فاسدا كان يقول زوجتك ابنتي على كذا كذا من الخمر، كذا مثلا لتر من الخمر والعياذ بالله، هذا مهر فاسد. طيب ماذا نفعل؟ نقول عقد صحيح لكن ايش؟ يجب لها مهر المثل. اكمل يا شيخ. وان اصدقها تعليم شيء من القران لم يصح. يقول لم يصح. ليش لم يصح؟ لماذا لا يصح؟ يقولون لأن القرآن لا يؤخذ عليه العوض، فلا يصح أن يصدقها تعليم شيء من القرآن. وعنه اكتب هذا، وعنه يصح، وعن الإمام أحمد الرواية الثانية أنه يصح. والغريب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال زوجتكها بما معك من القرآن، وهم يتركون هذا الحديث ويقولون لا هناك حديث آخر. طبعا هو لا يثبت الآخر، لا يثبت، وهو أنه زوجه بما معه من القرآن ثم قال لا تحل لأحد بعدك. وهذه الرواية ليست صحيحة، والصحيح زوجتكها بما معك من القرآن. فالظاهر الرواية الثانية أنها يصح تعليم القرآن مهرا. طيب أكمل. وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. يقول الفقه والحديث والشعر وكذا والصنعة المباحة يجوز أخذ الأجر عليها، فيصح أن تكون مهرا. فهمت الكلام؟ لكن المصنف قال كلمة، قال وتعليم معين. إيش معين؟ يعني قدر معين، لكن ما يقول زوجتك ابنتي على أن تعلمها شيئا من النحو، هذا إيه؟ هذا مجهول. لكن يقول على أن تعلمها ألفية بن مالك، فيعين المقدار الذي يطلب تعلمه. أكمل يا شيخ. ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح. هذه الصور كلها لا يعلم فيها قدر الصداق، ويشترط علم الصداق. لا بد أن يكون الصداق معلوم، الصداق عوض، فما يصح أن يكون العوض مجهول. فلو أصدقها دار هكذا مطلق، دارا زوجتكها على أن تعطيها دار، طيب هذه الدار مطلقة، يعني قد يحصل خلاف إيش الدار هذا وأي دار، صغيرة كبيرة فين موقعها، يقول هذا جهالة، فلو ساقها دار أو دابة أو ثوب أو رد عبدها أين كان، في أي مكان يرده، محل ما يذهب العبد يرده، هذه جهالة. أو خدمتها مدة فيما شاءت، في أي شيء يشاء أن تخدمه أو أن يخدمها، كل هذه جهالة. أو ما يثمر الشجر، أو حمل الأمة أو حمل الدابة، يقول سأعطيك حمل الأمة مهرا أو حمل الدابة مهرا، هذه جهالة. طيب في هذه الحالة جهالة، الصداق لم يصح، ماذا لها؟ مهر المثل، خلاص هي قاعدة، إذا قلنا الصداق ما صح معناه لها مهر المثل. أكمل. ولا يضر جهل يسير، فلو الجهل اليسير يغتفر فيه، هذا معنى، أما الجهل العظيم لا. طيب صور الجهل اليسير، قال المصنف فلو أصدقها، فلو أصدقها عبدا من عبيده، عبدا من عبيده فيها جهالة لكنها يسيرة، لأنه هو عبد محصور في مجموعة لن يخرج عنه، فيمكن تعيينه بعد ذلك بالقرعة، والجهالة تعتبر فيه يسيرة. أما يصدقها عبد هكذا يعني سيصدق على كل عبد في الدنيا فما يصح، تعظم فيه الجهالة. عبدا من عبيده أو دابا من دوابه أو قميصا من قمصانه يصح هذا، ولها أحدهم بالقرعة، معناه نذهب إلى العبيد اللي عنده ونعمل قرعة، ومن خرجت عليه القرعة هو المهر، هذا معناه. طيب أكمل يا شيخ. وإن أصدقها عتق قنه صح. طيب اكتب عندها إيش يعني أصدقها عتق قنه، هي عليها كفارة عتق رقبة، فأصدقها هذه الرقبة، أعتق لها الرقبة عنها، معناه أعطاها مال، إذن اكتب عندها عند قول عتق قنه، اكتب عنها كمن عليها كفارة، كمن عليها كفارة. طيب تفضل. لا طلاق زوجته، يقول لا طلاق زوج، لو أصدقها طلاق الزوجة الأولى هل يصح هذا مهرا؟ ما يصح، ماذا لها في هذه الحالة؟ مهر المثل. أكمل يا شيخ. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه، يعلمانه يعني يعلمان أنه مغصوب، نعم، لم يصح المسمى، ولها مهر المثل، أعطاها خمر أعطاها خنزير أعطاها مال مغصوب يعلمون أنه مغصوب، فإنها له مهر، لها مهر المثل. طيب أكمل. وإن لم يعلماه صح، يعني وإن لم يعلماه أنه مغصوب فإنه يصح، يصح النكاح، يصح النكاح، ويكون لها، أكمل، لها قيمته، ولها قيمته يوم العقد، قيمة هذا المال المغصوب يوم العقد، يعني مثلا قال لها أعطيك مهر تلك السيارة والسيارة مغصوبة، فإذا كانوا يعلمون أنها مغصوبة فنقول لم يصح المسمى، لها مهر المثل، لكن إذا كانوا ما يعلمان أنها مغصوبة فعند ذلك نقول لها قيمة هذه السيارة وقت العقد. تفضل. وعصيرا فبان خمرا صح، ولها مثل العصير، كذلك لو قال أعطيك المهر العصير الذي في هذه الآنية، في هذه الأوعية فيها عصير فهو مهرك، فظهر أن هذا العصير خمر تخمر يعني بطول المكث وطول الزمن، يقول يصح العقد ويكون لها مثل هذا العصير، نشوف كم قيمة هذا العصير أو مثيل هذا العصير يعطيها مثله إذا كان هذا العصير له مثل. طيب أكمل. قال رحمه الله: فصل. وللأب تزويج بنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت. طيب ما معنى هذا؟ الأب فقط له أن يزوج بنته بدون صداق مثلها، صداق مثلها نقول مثلا 20,000 في هذا البلد أو في هذه العائلة أو في هذه الأسرة، المهر 20,000 مثلا، يجوز للأب أن يزوجها بأقل من 20، 5,000، 7,000، 15، يجوز أن يزوجها بأقل من صداق مثلها ولو كرهت ذلك، هذا معنى. قالوا لأن عمر رضي الله عنه نهى عن المغالاة في الصداق وفي المهور، والصحابة كلهم وافقوا على هذا وقالوا سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين وهذا أقل من مهر مثلها، فمعنى أن الأب له ذلك، لا سيما أن الأب أكمل شفقة، أكمل شفقة على البنت من غيره، وقد يزوجها بأقل من مهر مثلها لماذا؟ رغبة في الرجل أو ليكون ذلك أكثر بركة ولمقصود النكاح الصحيح مش لعدم قصد المال. الشاهد الأب له ذلك، لكن غير الأب ليس له ذلك، لا يزوجها إلا بمهر مثلها أو تأذن، أن تأذن بدون مهر مثلها. قال المصنف ولا يلزم أحدا تتمته. نعم بس تتمته. إذن الأب إن زوج البنت بأقل من مهر المثل يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. هل للزوجة أن تطالب بتتمة مهر المثل؟ جواب لا. طيب أكمل يا شيخ. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. إذا كان الذي يزوجها أخوها أو عمها، طبعا ما يزوجها أخوها إلا إذا لم يكن لها أب، يعني في حال عدم وجود الولي الأقرب، وانتقلنا للولي الأبعد، فالولي الأبعد اللي هو غير الأب ليس له أن يزوجها بأقل من مهر مثلها إلا بإيش؟ بإذنها. أكمل يا شيخ. طبعا بإذنها ورشدها، لازم تكون تأذن وهي رشيدة، أما بإذنها وهي غير رشيدة لا طبعا. طيب قال وبدون إذنها يلزم الزوجة تتمته. إذا زوجها أخوها مثلا بأقل من مهر المثل فإنها عند ذلك يلزم الزوج أن يتمم مهر المثل. طيب وبعد ذلك؟ وبعد ذلك يرجع الزوج على الولي. صورة هذا، صورة ذلك، أخوها زوجها بأقل من مهر مثلها، زوجها 5000 ومهر مثلها كم؟ 20000. فهنا إن طالبت هي، أما إن سامحت خلاص، لكن لو طالبت فالزوج يلزمه أن يتمم إلى 20. ثم يرجع الزوج على الأخ ويقول له ليش أنت وافقت، أنت قلت لي المهر 5 وظهر أنك ما أخذت إذنها، فأنت الذي غررتني. فهمت المسألة؟ يرجع عليها. طيب أكمل الشيخ. فإن قدرت لوليها مبلغا تزوجها بدونه ضمن. هذه مسألة ثانية. الآن هذه المسألة الأولى التي ذكرناها في حال أنه زوجها بأقل من مهر المثل إذا لم تحدد له هي، إذا ما حددت له، لكن لو أنها حددت له رقما، نفرض مثلا مهر مثلها كم قلنا؟ 20000، فقالت أنا أريد مهري 40000. فهمتوا؟ وهذا الكلام تقوله لمن؟ لأبيها ولا لولي آخر؟ ولي آخر. فإن قدرت لوليها يعني غير الأب مبلغا فزوجها بدونه ضمن، فراح زوجها 20 مثلا. إذن فإن قدرت لوليها أكتب غير الأب، أما الأب لا يزوجها بأقل ولا يستأذنها. فإن زوجها الولي بالمبلغ الذي أقل مما قدرته يضمن. واضح هذا؟ لأنها حددت له مبلغ سواء كان أكثر من مهر المثل ولا أقل من مهر المثل. طيب لو حددت له 10000 ومهر مثلها 20000 فزوجها 5 يضمن كم؟ يضمن 5. طيب أكمل الشرح. وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمة. الولي اللي يضمن، الولي هو اللي يضمن. الزوج مهر المثل، الزوج المفروض يدفع مهر المثل. الآن الزوج له أن يدفع مهر المثل، ما دام نزل عن مهر المثل نحتاج إلى إذنها، فإن أذنت هي فنعم، وإن لم تأذن فما لها ذنب، تأخذ مهر المثل ويرجع عليه، وفي الأخير الولي سيستقر عليه الضمان، الضمان يستقر على الولي. قال وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه. لزم من؟ لزم الأب. طيب أكمل يا شيخ. وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. نعم، لأن الصداق ملك للبنت وليس ملكا لمن؟ وليس ملكا للأب. لكن الذي يحصل اليوم أنه أكثر الناس يأخذ الصداق من الزوج وينفق على البنت أضعافه، لكن المفترض أن يكون هذا بإذنها وليس بغير إذنها، لأنه قد ينفق هو على البنت أضعاف ما أخذه من الصداق وهي غير موافقة أصلا، وإنما هو الذي يتتبع المظاهر ويتتبع إرضاء الناس إلى غير ذلك. فهنا نقول ينبغي على الأب أن يتقي الله وأن يحذر، إذا أخذ مهر البنت فلا يصرفه إلا بإذنها، فإن أذنت له هي أن يصرفه في متاعها وأثاثها وعفشها وملابسها وكذا لا بأس، لكن يأخذ مهرها ثم ينفقه في الحفلات والمظاهر وهي لا ترضى بهذا فلا يجوز، أما إن كانت ترضى بهذا فلا بأس. نعم. فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. يقول يعني الأب إذا قبض صداق البنت فينبغي أن يقبضه بإذنها، فإن أقبضه الزوج، الزوج سلم المهر للأب، فإن الزوج لا يبرأ وترجع عليه، يعني على الزوج، اكتب عنده ورجعت عليه أي الزوج، ورجع هو يعني الزوج على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. فإذا الزوجة إن كانت رشيدة يسلم المهر لها أو يسلم لأبيها بإذنها، فهمنا هذا الكلام. وإن كانت غير رشيدة لا، ما يسلم المال لغير رشيد وإنما يسلم لوليها. طيب أكمل الشيخ. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح يعني صح العقد. نعم نعم. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، لأنه تزوج بإذن السيد، فإذا السيد هو الذي يتحمل المهر والنفقة والمسكن والكسوة. ليش نقول هذا؟ نقول لأننا نعلم أن العبد ليس له مال، فإذا كان السيد هو الذي زوجه إذن يتكفل بنفقات الزواج. نعم. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، يعني إذا تزوج العبد بدون إذن السيد لم يصح. نعم. لم يصح النكاح أصلا، لم يصح. نعم. فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل. لو أنه تزوج أي العبد بدون إذن السيد ووطئ، فإنه تجب في رقبة العبد مهر المثل، فإما أن يفديه السيد ويدفع مهر المثل، وإلا يباع العبد ويدفع للمرأة مهر المثل. أكمل. قال رحمه الله: فصل. وتملك الزوجة بالعقد، وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. جميع المسمى يعني جميع مهرها المسمى، يعني المنصوص عليه. نعم. ولها نماؤه إن كان معينا. لاحظوا، تملك جميع المال المسمى، ونماء هذا المال المعين لها، يعني لو قال لها مثلا مهرك هذه العمارة أو العمارة الفلانية، معناه أنها ملكت العمارة الآن، ودخل هذه العمارة لمن؟ للزوجة، ولها نماؤه إن كان معينا. ولو كان مهرها مثلا حيوانات كالإبل أو الغنم أو البقر فأنتجت، فهذا النتاج لها هي. نعم. ولها التصرف فيه لأنه ملكها. نعم. وضمانه ونقصه عليها كذلك، كما أن نماء المال المعين لها نقص المال المعين عليها هي. فلو أن هذه العمارة مثلا أصابها عطب أو خراب أو كذا هي التي تضمن، ولو أن هذه الماشية هلكت هي التي تتحمل، ما هو الزوج. طيب. وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه. لكن إذا منعها قبضه قبض المهر، يعني قال مهرك هذا القطيع من الإبل وعدده 100، قالت هات فمنعها ما أعطاها ثم تلف، من الذي يضمن؟ الزوج، لأنه منعها. نعم. وإن أقبضها الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا. قلنا نحن إن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر، فلو أنه دفع المهر كامل ثم طلق قبل الدخول معناه يرجع عليها بنصف المهر، فيطالب بنصف المهر. الآن معناه أن العمارة سيطالب بكم؟ ها؟ بنصف العمارة. طيب والإيجارات اللي دخلت قبل ذلك واستلمتها المرأة يأخذ نصفها ولا لا؟ نسميه النماء له، لا ليس له النماء وإنما له نصف المهر أصلا. طيب. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها. إذن لاحظوا، مهرها 100 من الإبل، هذه 100 سلمها إياها، أنتجت 50، صار عندها 150، بعد 6 أشهر طلقها وما دخل بها، فيستحق الآن أن يرجع عليها بنصف المهر، فيطالب بكم؟ 50 ولا 75؟ 50 اللي دفعها. أما النماء المنفصل فهذا لها. طيب النماء المنفصل لها والنماء المتصل لمن؟ لهما، معنى للزوج وللزوجة. النماء المتصل مثل إيش؟ الثمن مثلا، أعطاها 100 من الإبل هزيلة فأصبحت ثمينة، كانت هزيلة قيمتها 1000 أصبحت ثمينة تساوي 2000، فيأخذ النصف المهر بنمائه المتصل، أما المنفصل فلا. طيب أكمل يا شيخ. وإن كان ثالثا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. كيف؟ احنا ضربنا مثالين للمهر، قلنا عمارة وقلنا ايش؟ قطيع من الإبل. يقول إن كان تالف، يعني لما طلق وأراد أن يأخذ النصف كان المهر قد تلف، يعني العمارة مثلا بيعت ولا تلفت هدمت ولا كذا، فإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته. والآن عندنا مثالين، عمارة وإبل، أيهما متقوم أيهما مثلي؟ العمارة مثلية، معناه يعطيها نصف قيمتها، لكن الإبل يمكن يعطيها إبل أخرى أو شيء آخر، المكيل الموزون لو كان أعطاها مثلا 100 كيس من الرز هذه مثلية، فيرجع عليها بنصف المهر، يعني يطالبها 50 كيس رز. أكمل يا شيخ. والذي بيده عقدة النكاح الزوج. طيب، الذي بيده عقدة النكاح الزوج، إيش فائدة هذا؟ فائدة هذا الذي بيده عقدة النكاح هو الذي يملك العفو. الآن أليس هو يطالبها بنصف المهر؟ طيب هل يملك أن يعفو ولا ما يملك؟ يملك يعفو عن النصف. طيب هب أنها ما استلمت المهر أصلا، أصبح مين يطالب مين الآن؟ الزوجة هي التي تطالبه بنصف المهر. هل لها أن تعفو ولا ما لها أن تعفو؟ لها أن تعفو. هل لوليها أبوها أن يعفو؟ لا، أبوها ما يعفو، لأنه ليس هو الذي بيده عقدة النكاح، وإنما الزوج الذي بيده عقدة النكاح. وعلى العموم الذي بيده عقدة النكاح مختلف فيه، منهم من يقول الزوج ومنهم من يقول الأب، فإن قلنا الأب معناه له العفو، وإن قلنا الزوج فالأب لا ما يعفو، هي التي تعفو. نعم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب إذن الزوج هو الذي يمكن أن يعفو عن نصف المهر. تفضل يا شيخ. فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. طيب واضح، هذا معنى نصف المهر سواء كان دفع أو لم يدفع فيحل لأي منهما أن يعفو عن نصفه الذي يستحقه. طيب أكمل الآن، هذه مسألة وهب الصداق. نعم. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. ما معنى هذا؟ صورة هذا يقول إن وهبته صداقها قبل الفرقة، الآن هو أصدقها إيش؟ أصدقها إيش بدنا؟ عمارة، أعطاها العمارة فوهبته العمارة بعد ما استلمت العمارة وملكتها وهبته لها ولم يدخل بها ثم طلقها، الآن يستحق منها إيش؟ نصف المهر، فهل له أن يطالبها بنصف المهر ولا خلاص أعطته إياه؟ فهمتوا؟ هل نقول المهر رجع إليه ولا نقول لا هذيك هبة غير ما لها علاقة، هبة منفصلة عن موضوع المهر؟ إيش يقول المصنف؟ فهمتوا ماذا قال؟ طيب المصنف إيش قال؟ قال يطالب ولا ما يطالب؟ قال يطالب. قال وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه. كيف حصل ما ينصفه؟ يعني طلقها قبل الدخول رجع عليها ببدل نصفه، الآن ما يطالبها بنصف المهر، يعني نصف العمارة، العمارة ما هي موجودة، خرجت بالهبة إليه، فإذا يطالبها بقيمة نصف عمارة. فهمت؟ هذا معنى رجع عليها ببدل نصفه. وإن حصل ما يسقطه بالكلية، يسقط المهر بالكلية، وسيأتي ما هو الذي يسقط المهر بالكلية، يمثلون لهذا بردتها مثلا، يقول رجع عليها بجميعه، يعني طالبها بقيمة العمارة كاملة. فهمت علي ولا لا؟ اكتب عندها وعنه لا يرجع بشيء، وعنه لا يرجع بشيء، لأن الآن يريد منها نصف المهر، وهي في الحقيقة وهبته نصف المهر، فمهرها يعني قد وهب له، وعنه لا يرجع بشيء. فهمنا المسألة؟ طيب نختم بهذه الصفحة. اصبروا وصابروا ورابطوا. طيب قال رحمه الله: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. طيب عندنا الآن ثلاثة صور: إما أن يسقط المهر كاملا، وإما أن يسقط نصفه، وإما أن يستقر كاملا. فهمنا الآن؟ إما أن يسقط كاملا أو يسقط النصف أو لا يسقط شيء. سيذكر المصنف الصور التي يسقط كاملا والتي يسقط فيها نصفه أو لا يسقط منه شيء. قال: يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان. واحد، أبغاكم ترجموا الحالات الآن. أول شيء الصورة الأولى ما هي، أو الحالة الأولى ما هي؟ يسقط المهر كله قبل الدخول حتى المتعة تسقط. كتبوا حتى المتعة، اكتب عندها أي تسقط، ما في متعة. تقول إيش المتعة؟ الآن لو أن الرجل تزوج المرأة وما سمى المهر، ما في بينهم مسمى متفق عليه، ولم يدخل بها وطلقها. نكرر: رجل تزوج بامرأة واتفق على مهر، أنا غيرت الآن المثال، غيرت المثال، واتفق على مهر على 10,000 ريال، ثم طلقها قبل الدخول، ثم طلقها قبل الدخول، كم تستحق هي؟ اتفقوا على 10,000، كم تستحق؟ النصف المهر 5. طيب الصورة الثانية: تزوج المرأة ولم يتفق على مهر أصلا، إيش لها؟ المفروض إيش لها؟ مهر المثل، لكن إلى الآن لم يقرر لها مهر المثل، فتزوجها ولم يتفق على مهر، وقبل أن يدخل بها طلقها، إيش نقول؟ نقول نصف إيش؟ نصف المهر المسمى، ما في مهر مسمى، إيش لها؟ نصف مهر المثل. هذه رواية في المذهب، لكن المعتمد عندهم أنه ما لها نصف مهر المثل، وإنما لها المتعة يمتعها. إيش يعني يمتعها؟ يعني يعطيها شيء من المال يرضيها، بس بحسب يساره وفقره أو غناه، يعني يعطيها شيء. فهمت المسألة؟ فهو يقول الآن يسقط المهر كله حتى المتعة تسقط في الحالات التالية. ما هي الحالات التالية؟ الحالة الأولى فرقة اللعان، واكتب عندها لو سمحت قبل الدخول، لأنه سيختلط الأمر. المصنف ذكر قال قبل الدخول، لكن أنا أخشى مع تزاحم المعلومات أنه ما يثبت ولا ينضبط. بفرقة اللعان قبل الدخول. طيب صورة هذا كيف؟ تزوجها بمهر 20,000، سمى لها مهرا 20,000، قبل أن يدخل بها لاعنها. تعرفون اللعان؟ أيمان مكررة تصدر من الزوج ومن الزوجة وتحصل فرقة بينها، فلاعنها، هنا نقول يسقط المهر كله وحتى المتعة ما لها متعة. طيب الثاني: بفسخه لعيبها، اكتب عندها قبل الدخول، فسخه لعيبها، يعني مهرها 20,000، قبل أن يدخل بها اتضح أنه فيها عيب من العيوب التي ينفسخ بها النكاح، ففسخ نكاحها، إيش لها؟ ولا شيء. هذه الصورة الثانية والحالة الثانية اللي يسقط المهر فيها. الثالثة، ثلاثة: وبفرقة من قبلها، يعني من جهتها هي. ثلاثة: وبفرقة من قبلها، اكتب عندها قبل الدخول. مثل المصنف قال: كفسخها لعيبه، تزوجت مهرها 20,000، قبل الدخول اتضح انه هو في عيب. ايش العيوب اللي يمكن ان تفسخ به في الرجال؟ المجبوب العنين او المجنون مثلا، او البرص او الجذام. فسخها لعيبه، هي اللي فسخت، اذا لا شيء لها. اسلامها تحت كافر، هب ان زوجها اللي تزوجها واعطاها المهر 20 وقبل الدخول اسلمت، الفرقه جاءت من جهتها هي، فلا مهر لها. ردتها تحت مسلم، ارتدت قبل الدخول فليس لها شيء.

قبل الزوج، يتنفذ بالفرقة من قبل الزوج أيضا قبل الدخول. إذا كانت الفرقة قلنا من قبلها قبل الدخول، هل لها مهر ولا ولا شيء؟ ما لها شيء. طيب إذا كانت الفرقة من قبله هو قبل الدخول، لها نصف المهر. يقول ويتنصف، ويتنصف يعني المهر بالفرقة من قبل الزوج، اكتب عند بالفرقة من قبل الزوج واحد، هذا رقم واحد اللي يتنصف به المهر. مثل إيش؟ مثل طلاقه وخلعه وإسلامه وردته، يعني عكس الصور السابقة. واضح يا مشايخ؟ طبعا بشكل على الانتهاء خلاص الآن، يعني كابدوا معنا قليل حتى ننتهي. إذن يتنصف في كم حالة؟ الحالة الأولى الفرقة قبل الدخول. الحالة الثانية يقول وبملك أحدهما للآخر. إذا ملك أحدهما الآخر، هل تذكرون مر معنا قبل قليل إنه إذا ملك أحد الزوجين الثاني الآخر إيش يحصل للعقد؟ ينفسخ العقد، وقلنا ما يجتمع الملك وعقد الزوجين. فإن حصل هذا قبل الدخول تنصف إيش؟ تنصف المهر. كتبت قبل الدخول يا أخوان، وبملك أحدهما للآخر يعني قبل الدخول. الثالثة أو قبل أجنبي، يعني لو سارت الفرقة من طرف ثالث مش من طرفها هي، من أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه. إذا حصلت الفرقة بسبب طرف ثالث فالمهر يتنصف قبل الدخول، يعني فالمهر يتنصف. مثل إيش؟ لو أنه تزوج امرأة مهرها 10,000 وقبل الدخول أرضعتها، جاءت أمه هو فأرضعت هذه المرأة، معناها أنها صغيرة رضيعة فأرضعتها، إيش صارت الزوجة هذه؟ صارت أخت، انفسخ نكاحها. طب إذا انفسخ نكاحها بهذا السبب إيش يحصل في المهر؟ نصفه. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من فين؟ من طرف ثالث. إذا كم حالة صارت؟ 3. طيب الآن ملخص ما مر، يسقط كاملا في كم صورة؟ في 3. في 3. ويتنصف في كم صورة؟ في 3. طيب وش هي الثلاثة اللي يسقط فيها كاملا؟ اللعان، الفسخ بعيبها، أو الفسخ من قبلها. واضح؟ والأمثلة مكتوبة. يتنصف في 3 حالات، ما هي؟ إن كانت الفرقة من قبل الزوج هو اللي طلق، ما في مناسبة طلق أو خالع، أو أسلم وهي كافرة فانفسخ النكاح، أو ارتد وهي مسلمة فانفسخ النكاح، هذه كلها من طرف هو تنصف المهر. نقول الحالة الثانية إذا ملك أحدهما الآخر، والحالة الثالثة إن كانت الفرقة من قبل أجنبي. فهمت المسألة؟ إذن يتنصف المهر في 3 صور، إن كانت الفرقة من قبله أو من قبل أجنبي أو بملك أحدهما للآخر يتنصف المهر. وإن كانت الفرقة من قبلها هي قبل الدخول إيش نقول؟ يتنصف ولا يسقط كاملا؟ يسقط كاملا. طيب بقيت آخر مسألة وهي الصور التي يتقرر كاملا، ما يسقط شيء منه. فهمتوا؟ يتقرر المهر كامل، يثبت كاملا. ما هي الصور؟ قال أبغاكم ترجموا الشيخ، أقرأ الآن تعبت من الكلام. قال رحمه الله ويقرره كاملا موت أحدهما. نعم، وهذا رقم كم؟ هذا 1. موت أحدهما اكتب ولو قبل الدخول، أو نقول قبل الدخول أو بعد الدخول، خلاص يعني ولو قبل الدخول. صورة ذلك تزوج المرأة مهرها 20,000 قبل الدخول، ماتت لم تستحق المهر كامل، مات هو المهر كامل لأنه ما حصلت فرقة من قبله ولا من قبلها، وإنما هذا موت. طيب إذا موت أحدهما 1. 2. ووطئه، الوطئ إذا حصل الدخول معناه أنه استقر المهر كامل، من أول نقول قبل الدخول، أما بالدخول المهر يستقر، المهر يستقر بالدخول وبشيء ثاني غير الدخول، بالخلوة إذا خلى بها بشروطها فالمهر يستقر. والثالث بس أنا ألخص عشان إذا قرأنا يكون الأمر سهل، إذا سيستقر كاملا بالموت، ويستقر كاملا بإيش؟ بالوطء، ويستقر كاملا بما يشبه الوطء وهو الخلوة بها. ويستقر كاملا بشيء رابع. ما هو؟ لو استحل منها ما يستحله الرجل من المرأة كالقبلة والنظر، النظر بشهوة إلى الفرج أو اللمس أو كذا، هذا أيضا مما طيب هذا مما يعني يجيبه كاملا. إذن نكرر، قال موت أحدهما، واحد، اثنين، وطئه، ثلاثة، ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة. هذا نعتبره إيش؟ رقم واحد، نعتبره شيء واحد. إيش يجمع هذا؟ قلنا أن يستحل منها ما لا يحل إلا للزوج. أكمل يا شيخ. وبطلاقها في مرض ترد فيه كمرض موته، اكتب عندها كمرض موته، كمرض موته. كيف هذا؟ صورة ذلك طلاقها، يعني طلقها زوجها في مرض الموت، معنى يريد أن يحرمها، فنحن نعاملها ونقول هي زوجة ولو مات ترث منه وتعتد، إذن تستحق المهر كامل كأن دخل بها. طيب أكمل. وتقبيلها ولو بحضرة الناس. طيب تقبيلها ولو بحضرة الناس، هذا أشبه برقم إيش؟ رقم ثلاثة، اللي هو إذا استحل منها ما يستحله الرجل المرأة. طيب أكمل. وبخلوته بها عن مميز. هذا رقم كم؟ خلوة. رقم كم؟ خمسة. وبخلوته بها عن مميز، يعني أن يخلو بها مع وجود التمييز، إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. واعرفوا هذه القاعدة، إذا قلنا يطأ مثله، من هو الذي يطأ مثله؟ ابن 10 سنوات. ومن التي يوطأ مثلها؟ بنت 9 سنوات. من دون ذلك لا يوطأ ولا يطأ في الغالب. يقول إذا خلا بها وكانت هي بنت 9 فأكثر وهو ابن 10 فأكثر وكلاهما مميز، فعند ذلك نعتبر هذه الخلوة موجبة لإيش؟ موجبة للمهر كاملة. أصبح الذي يوجب المهر كامل الآن من هنا من هذه الأشياء كم رقمت يا مشايخ؟ طيب خذوها بالاختصار، قلنا إما الموت يوجب المهر كاملة، اثنين الوطأ، ثلاثة الخلوة، الخلوة، أربعة أن يستحل منها ما يستحل الزوج من المرأة، وإذا أحببتها بالتدرج يمكن نقول الموت ثم الخلوة ثم الاستحلال منها ما يستحله الزوج من المرأة ثم الوفاة بهذا التدرج، يخلو بها ثم يباشرها ثم يجامل، أصبحت 4 حالات. والخامسة ما هي؟ إذا طلقها في مرض الموت فإنه متهم بهذا الطلاق وهي تأخذ أحكام الزوجة، فبالتالي صارت كم صور؟ 5. عندكم كده رقمتوا 5 ولا لا؟ طبعا هو المصنف فصل بعضها عن بعض، هذه هي الحالات اللي أصبح عندنا باختصار هذا الباب، هذا الفصل بالذات فصل مهم جدا جدا جدا، مهم جدا، يعرف الإنسان متى يحق لها مهر ومتى ما يحق لها، متى يسقط نصف المهر ومتى يسقط المهر كامل. باختصار أصبح يسقط كاملا في كم صورة؟ لا، يسقط كاملا في كم صورة؟ 3. ما هي؟ لعان، 2، لا بس انظر الكتاب، فسخ لعيبها، 3، سرقة من قبلها. طيب يتنصف، وهذا كله قبل الدخول، يتنصف كم صورة؟ 3. وش هي؟ فرقة من قبله، 2، فرقة من قبل طرف ثالث متشابه، 3، إذا ملك أحدهما الآخر. طيب يجب كاملا ويتقرر كاملا في كم صورة؟ 5 صور. مش هي؟ الموت، 2، خلوة، 3، لا الخلوة نمشي بالتدريج بالتسلسل المنطقي، هذا أسهل للحفظ، الخلوة، الاستحلال، الوطن، الطلاق في مرض الموت يعني بالتهمة، ونقف أظن هذا انتهى. ويوطأ مثلها، يوطأ مثلها نعم، خلعي يعني خلعها بمعنى أنه فسخ نكاحها بمقابل مال تعطيه إياه، أعطته مبلغ أو أحد طرف ثالث أعطاها مبلغ ففسخ النكاح، هذا هو الخلع. فالخلع يكون من قبله هو، ما هو من قبلها هي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.